يا وغادة تخشت بزوز الخليع خشت بجوز الخليع كبدي على الجمر دابت كبدي على الجمر دابت وعيني طاشت ليا يا القرى يا القرى تتفكريني اشتابت تغيبتي يا بني حسنا جارتي حسنا يا بني حسنا خرجتي من الحومة شاء الله الرحلة هي معروف يا اخواني وحكي واحلى دعم والتالي عينها الشهلة حرقتني والله والله حسنا جارتي حسنا يا دلة هلا هلا يا شيخ يا مدرحي قالوا لا يا مريت مزاني زاد الأعلام وش بينها العيني بدن التخمام شي ما يحزاني بسلا تروني محرومة والله والله أسلا تروني حسنا يا وبنقول هي باللي كلمها على يد العدول هي نخطبها والله والله Thank you. يتبنبر هاي ألفين دينار خلينا خدها ايه